أعزائي مشاهدي قناة الحكمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتدنا في كل مساء جمعة أن يكون البرنامج هو منتدى الحكمة، لكن هذا الموضوع الذي سنتحدث عنه الليلة بإذن الله عز وجل حول التأصيل العلمي لمعنى البدعة يحتاج إلى حرس الحدود، ولذا كان هذا هو الاتفاق مع صاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. اسمحوا لي أن أرحب به في قناته قناة الحكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك شيخنا، نحمد الله على سلامتكم. الله يسلم. وعودا حميدا إلى قناة الحكمة. الحمد لله. نشكرك يعني على تلبية دعوة القناة للتبيين والبيان حول هذا الموضوع الهام بإذن الله عز وجل. أسأل الله التيسير. شيخنا الكريم، يعني يمكن لا يخفى على فضيلتك أني كنت على سفر قبل فترة قصيرة لعدة يعني دول عربية شقيقة، وجدت والله الحمد يعني إقبالا من الكثيرين على مختلف الأعمار خاصة الشباب، في إقبال على الدين بشكل ملحوظ والله الحمد والمنة في العديد من الدول العربية، ولكن يمكن على قدر السعادة التي يمكن راودتني وأنا أرى هذا الإقبال من الشباب ومن أهل البلدان العربية، ألمني شيء أن أكثر الناس لا يعرفون ما نعتقده أنه هو الطريق الصحيح. فكنت أجلس في بعض المجالس ويمكن حتى مع يعني شخصيات دينية رفيعة كانت في وقت من الأوقات على مستوى قيادي حكومي في إحدى الدول العربية، وجدت أتكلم في أمور يستطيع أن يجيب عليها طويل بعلم في مسائل السنة والبدعة. فنريد أن نعود يعني ونضع النقاط فوق الحروف، وكما تعلمنا في حرس الحدود لابد أن نضع الحدود لكل مسألة، فنريد أن تكون هذه الليلة بإذن الله يعني مدخلا لهذا الأمر، وأن يكون هناك نوع من التأصيل العلمي للمسألة التي نتكلم عنها والتي خاض فيها بعض الدعاة الشباب لقلة العلم ولقلة البضاعة في هذه المسألة. شيخنا الحبيب، إلف العادة ونحن نتكلم عن هذا التأصيل تمر علينا الأمور والكلمات وربما حتى العبارات الشرعية الكثيرة، من كثرة ما نسمعها كثيرا ربما لا نتأثر بها. فأنا أتصور أن مفتاح الإسلام هو الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صرنا نسمعها كثيرا ولا نقف عند معناها، بل صارت يعني وربما من الأمور المحدثات أيضا أن تسمعها رنة موبايل، تسمع الأذان رنة موبايل، تسمع واحد بيجيب مقطع الشهادة كده رنة. هذا النوع من الإلف للكلمات الشرعية العظيمة جعل في القلب نوع من الخفوت من الاهتمام بهذه المعاني. يعني لو تفضلت فضلتك بإلقاء الضوء حول هذا المعنى خاصة الشهادتين كمدخل لموضوع الحلقة. نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كما تفضلت، يعني مفتاح ديننا يتمثل في هذه الكلمة المباركة التي نسمعها في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الكلمة المباركة لها شطران، الشطر الأول أشهد أن لا إله إلا الله، الشطر الثاني أشهد أن محمدا رسول الله. معنى الشطر الأول أنه لا معبود بحق إلا الله، ونقول لا معبود بحق، لابد من هذا القيد بحق، ليه؟ لأن هناك آلهة عبدت بغير حق يعني. فلا يكفي أن نقول لا معبود إلا الله، لكن لا نقول لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، كل من يطاع في أمر من الأمور الشرعية إنما هو فرع على كلامه عليه الصلاة والسلام. إما أن نأخذه نصا، وإما أن نأخذه بإجماع، وإما أن نأخذه قياسا. فأنا الذي يلفت نظري في الأذان مثلا أشهد، يعني أرى أن هذه الكلمة فيها المعنى الكامل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشهادة ضد الغيب، قال تعالى عالم الغيب والشهادة، والشهادة تعتمد على الرؤية، أنا أرى أنا أشاهد. فعندما يقول المرء أشهد أن لا إله إلا الله كأنما يقول أرى الله. وإحنا عندنا في حديث جبريل عليه السلام المعروف بحديث اللي هو الإحسان الإيمان والإسلام والإحسان، قبة الدين الإحسان، والإحسان كما يقول العلماء أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. يعني إحنا عندنا الإسلام والإيمان والإحسان دوائر ثلاثة متداخلة. الإسلام الدائرة الأوسع الأوسع يعني، وبعدين الإيمان أضيق منها، وبعدين الإحسان أضيق منها. عشان كده إذا خرج المرء من دائرة الإحسان ما زال في دائرة الإيمان. إذا خرج من دائرة الإيمان ما زال في دائرة الإسلام. إذا خرج من الإسلام لم يبقى إلا الكفر. والفضاء الواسع أن يتحرك المرء كما يحب، أن يعبد من يشاء، وأن ينفذ ما يريد إلى آخره. في تعريف الإحسان قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. وحيث أن هذه المرتبة مرتبة سامقة وكبيرة جدا، ولا يصل إليها إلا الأنبياء ومن شاء الله عز وجل من عباده، يبقى التانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى أنا في الأصل قبة الإحسان أن أعبد الله كأنني أراه أشاهده. عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني أعتقد أنني أرى الله تبارك وتعالى. هل يمكن أن يتصور المرء سواء كان في المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هل يمكن الإنسان أن يقوم قلبه في مشهد العصيان وهو مستحضر نظر الله إليه؟ هذه مسألة لا يقوم القلب بها. يعني لو افترضنا مثلا رجلا فاجرا، وهذا الرجل الفاجر في مكان مغلق ويعلم أن هناك من يراقبه من ثقب الباب ولا من فتحة في السقف ولا الكلام ده، هل يستطيع هذا الإنسان الفاجر أن يمارس هذا الفجور؟ ما يعرفش يمارس هذا الفجور إلا إذا تأكد أنه وحده. أما إذا علم أنه مراقب بأي نوع من أنواع المراقبة الأرضية يعني من البشر يعني لا يستطيع أن يمارس هذا. فكيف إذا كان المراقب هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فالرقيب هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يراقب العبد. أنا شيء على أساس أن صفات الله عز وجل ينبغي أن يكون المرء دقيقا وأتكلم عنها. فلما أقول أشهد أن لا إله إلا الله تحقيق التوحيد إنما يكون باستحضار عظمة الله عز وجل كأنني أراه، أو ننزل الدرجة اللي تحتها فهو يراك. الشرك ناقض بكل أنواعه، ناقض لهذه الكلمة. الشطر الثاني وهو يعني موضوعنا اليوم، وأشهد أن محمد رسول الله، يعني معنى إذا بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فاعتقد في قرارة نفسك أنك لقيت النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق فقال لك افعل كذا، هو اللي بيهون على الناس أنه يخالف. أنا الذي يحدثه رجل يعني ليس له عليه سلطان، لا أدبي ولا مادي إلى آخره، سواء أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنا لو استحضرت أنني عندما أسمع حديثا صحيحا كأنني لقيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يكلمني، ما يستطيع رجل في قلبه إيمان أن يخالف. يعني مثلا لو افترضنا جدلا أن رجلا يلبس الذهب فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، أنا لقيت هذا، قلت له يا أخي خاتم الذهب حرام على الرجال، لو كان يعني إنسان كده يقول والله عندي ظروف وانت عارف، أو دبلة مثلا عندي ظروف وانت عارف، ودي يعني عقد الزواج والمدام بتزعل والزوجة ايه والمش عارف ايه والكلام ده، وربنا يتوب عليا ويهديني. ده لو إنسان عنده أدب يعني وعايز يخرج من القصة دي. خلاص. أنا أتصور الآن إن هذا الرجل الذي يلبس الدبلة الذهب دي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال له انزع عنك هذا، هل يمكن أن يقول له الزوجة ولو خلعتها الزوجة تغضب والكلام ده؟ ما يستطيع أن يقولها. ليه؟ لأن في عقد إيمان، عقد إيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح رأى رجل يلبس خاتم الذهب خلع ورماه في الأرض، وبعدين بعدما الصحابي يعني كاد المجلس أن ينفض فالصحابي يعني انصرف أو قام من المجلس وترك خاتمه، قالوا له خذ خاتمك، قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام عندما طرحه إنما أنكر عليه لبس هذا الخاتم، مش استعمال الخاتم، أن أنا أستعمله كأنه يكون مثلا مدخرات، أي مال عندي ممكن أحوله إلى ذهب، حيبقى كنز نعم، حيبقى تجد فيه زكاة، لكن على أي حال مش محرم على الرجل أن يقتن الذهب، لكن يحرم عليه أن يلبسه. ومع ذلك عظم الرجل فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى الخاتم، قال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لما يقول أشهد، وده ده الكلام في الأذان اللي الناس بتسمعه بصفة مستمرة وصار كلاما راتبا يعني من كثر ترداد الكلام مع عدم البحث في مرامه وفي معاني بيضيع المعاني الجليلة على الإنسان. فأنا لما أقول أشهد أن محمد رسول الله أنا أعتقد أنه لو وصلني كلام من كلامي عليه الصلاة والسلام كأنما هو الذي لقيني وهو الذي حدثني. دوري أنا كعالم حديث، لا أقصد نفسي، إنما أقصد يعني كمبلغ يعني. لا كمبلغ يعني نعم. كمبلغ ليس للعامي أن يقول لي لا، لكن العامي له الحق أن يسأل، أنت معك توكيل رسمي عن الذي تتكلم عنه؟ إذا أنا أخذت له التوكيل الرسمي اللي هي الإجازة مثلا من أهل العلم أنني أهل أو أنني كفء، اللي هي الإجازة القديمة، طبعا الشهادات الجامعية الآن لا تعد إجازة لأن أغلب الشباب الجامعي بكل أسف يخرج أمي المناهج ضعيفة جدا ومعقدة للغاية والمقرر منها بسيط جدا، أنا أولادي كلهم في كلية الأصول دين أو كلية شريعة والكلام ده، لما ببص للمناهج بستغرب جدا أن هذه المناهج الطالب يطلع منها مش فاهم أي حاجة، حتى في مادة الأصول مادة البحثية الكلام ده شيء غريب جدا، أنا مستغرب أن في كتب أرصن من هذا وأقوى من هذا وأسهل من هذا، ومع ذلك الطالب بيطلع في الآخر ناسي القرآن بتاعه ويطلع في الآخر ما عندوش أي حاجة شرعية. فالشهادة لا تعد إجازة، عشان برضو إيه يعني في بعض الناس بيتصور أن الشهادات الجامعية الآن الشرعية قائمة مقام الإجازات، لا، الإجازات القديمة اللي كان مالك مثلا يقول فيها ما استطبت الفتية حتى شهد لي 70 من أهل المدينة أنني أهل للفتية. عايزين نقول إذا تحققت الإجازة أو ما يضاهيها، أنا مش عايزين نعقد الدنيا ونوقف المركب السير ده، هتقول لي الإجازات فين والكلام ده، صرف يا ندرة يعني. إذا كان أنا عندي أهلية للكلام معايا توكيل رسمي، يبقى في هذه الحالة لا يجوز لك أن تعترض، لأن خلاص حجتك راحت. أنا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بتقول لي هل الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لا؟ المؤهل لهذا هو علماء الحديث دون غيرهم، هو الذي يقول ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينتهي دور المحدث الصرف ويبدأ دور الفقيه الذي ينظر في المعاني، ولا بد أن يكون متسلحا بأصول الفقه عشان يقدر يفهم المعاني. يبقى أنا عندي دور المحدث قبل دور الفقيه، يعني الفقيه قبل أن يأخذ أي معنى من الحديث لابد أن يقول للمحدث أثبت هذا؟ نعم. إذا قال له نعم على حسب الأهلية التي عنده اللي احنا نتكلم فيه يبتدي دور الفقيه. فأنا أقول يعني من أنه لا في الشطر الثاني من الشهادة لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي لا يقال له لا، أي إنسان في الدنيا ممكن يقال له لا، بدءا من أبي بكر الصديق ممكن يقال لأبي بكر لا، ممكن يقال لعمر لا، وكان هناك أبو بكر الصديق نعم لا لم أظفر بمن اعترض على أبي بكر في شيء، لكن على الأقل في حروب الردة قال له عمر لا، حتى شرح الله صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما في جمع المصحف، قال له كيف تفعل شيئا؟ عمر الخطاب لما اقترح قال له أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن أن يبقى فيه أخذ ورد مع جلالة قدر كل منهم، قدر كل واحد منهم. عمر بن الخطاب لما كان بيضرب على الركعتين بعد العصر بعض الصحابة قال والله لا أدعوها وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. يعني عايز أقول لكن ما فيش حد يقدر يقول للنبي لا، هو الوحيد الذي لا يقال له لا، ولا يقال له لما على جهة الاعتراض، إنما ممكن يكون على جهة الاستفهام أو جهة البيان، إنما كل إنسان بعد ذلك يؤخذ من قوله ويرد عليه كما هو معروف عند سائر العلماء. فلما أقول لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام وكل من جاء بعده فرع على كلامه فرع على كلامه، يبقى أنا لو فهمت هذه المسألة يبقى حققت الإخلاص لله عز وجل وحققت المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا أذكر في سنة البيهقي رأى سعيد بن مسيب رحمه الله رجلا يصلي بعد العصر فنهاه عن ذلك، أو قال بعد الصبح، نعم بعد الصلاة، بعد صلاة الصبح فنهاه عن ذلك، فيبدو أن الرجل كان متكلما فقال له يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ هو أنت بتنهاني الآن أن أصلي وتقول هي مخالفة، هبني فعلت ذلك أيعذبني الله أنني صليت؟ والصلاة في الأصل عبادة وقربة إلى الله سبحانه. فقال له سعيد لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لا يعذبك أنك صليت ولكن يعذبك أنك خالفت الأمر. وهذا من فقه سعيد، يعني تعرف سعيد مسيب يعني كان إماما من أئمة التابعين وأحد الفقهاء السبعة المشهورين، فشوف انظر إلى رده كان ردا مفحما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس، بل يعذبك على خلاف السنة. نعم أنا فعلا استحضرت رد سعيد بن مسيب حينما كنت أحاور ذلك الرجل الذي أخبرت فضيلتك به، حينما ذكر لي مثل هذه الأمور في أن طالما هناك أصل عام في الدين مسموح به يبقى ليس علي شيء أن أنا أفعل عبادة حتى لو كانت يعني جديدة لم يأتي بها أحد. فقلت له رد سعيد بن مسيب واسمح لي أسأل حضرتك عن نواقض الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو إسحاق. أيوة شيخ اسمعك، تفضل. شيخ زادك الله نورا وعلما يا رب إن شاء الله. وبارك الله فيك. شيخ كنت عايز أسأل حضرتك عن الحديث، إنه كان في حديث يعني عرفت إنه هو معناه إن الاختلاط بالناس والصبر على صداعهم أفضل من الابتعاد عنهم، أنا كنت عايز أعرف إن يعني نص الحديث دوت وهل هو صحيح أو لا. نعم. تفضلي. حديث آخر حضرتك كنت قلت لنا إن حديث السوق اللي هو لما ندخل السوق يعني نقول الحديث، حضرتك قلت إن الحديث ده منكر، طيب هل يعني ما فيش مثلا ما وردش من طريق ثاني أو آخر بإحنا يعني نقوله، ولا هو فضله فعلا إن هو ما مش صحيح يعني؟ سؤال ثالث معلش يا شيخ، أنا دايما مثلا أفكر إنه مثلا المرأة مفروض إن هي تبقى في بيتها وإنه مش مطالبة إن هي تنزل تطلب العلم طالما عرفت حدود الشرع اللي هي يعني تنفعها في حياتها الأسرية وكده. فدلوقتي شو احنا بنقابل مشكلة في الفطور، ان احنا نبقى قاعدين في البيت مثلا ما نحضرش دروس علم وما بنبقاش في اختلاط مع صحبة صالحة وحاجات زي كده، فبيبقى بيحصل فطور بعد فترة، فازاي نوفق ما بين المكوث في البيت وما بين الفطور اللي بيحصل بعد فترة؟ وبارك الله فيك وفي أستاذ وسام. شكرا جزيلا. نتواصل معكم أعزائي المشاهدين عبر شريط الرسائل القصيرة وعبر هاتف البرنامج الذي يعرض تباعا على الشاشة 35 70 21 50، ونتواصل في حديثنا الماتع بإذن الله عز وجل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق حويني. شيخنا الكريمي ربما نجعل آخر الحلقة إجابة على الأسئلة التي وردت عبر الهاتف أو عبر شريط الرسائل، ونعود تدريجيا إلى ما كنا نتحدث عنه ومسألة أن شهادة الإسلام تقوم على الإخلاص لله عز وجل وتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وربما الكثير تكلموا في نقد التوحيد أو في نقد الجانب الأول من الشهادة، نريد الآن أن نتكلم عن نواقض الاتباع في جزئية أشهد أن محمدا رسول الله. هو طبعا ناقض الاتباع الأكبر الذي يساوي الشرك بالنسبة للتوحيد هو الابتداع. ما هو الاتباع ضده الابتداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حتى في خطبته كان يقول إن ألا إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإحداث الإحداث في دين الله عز وجل معناه نقض الدين. ليه؟ لأن المبتدع أولا يأتي بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به، ثانيا يعتقد أنه يثاب بذلك. خطورة هذا الأمر أنه يعبد الله بغير ما أنزل الله عز وجل، يعني كأنه يعبد الله بدين آخر، يعبد الله بدين آخر. الكلام اللي أنت قلته الآن أني أقول لك طالما المسألة تحت دليل عام، طالما في دليل عام يبقى أنا لي الحق أن أفعله. المسألة دي مقيدة، المسألة دي مقيدة. هو النهاردة لما بنقول الكتاب والسنة، كل الفرق الـ 73 بتقول الكتاب والسنة، لأن لو أي بن آدم ركن القرآن حيكفر على طول، لو قال ما فيش سنة بيكفر. فكلهم يقولون القرآن والسنة، لكن الذي يميز أهل السنة بحق هو القيد الثالث بفهم السلف الصالح. وأنا برضو عايز أفهم من هم السلف الصالح، لأن بعض الناس بيتصور أنه لو عثر على قول عالم يبقى هو ده السلف، ودي مسألة يعني فيها يعني خلط شديد. فحنفهم من هم السلف الصالح علشان يبقى هذا القيد يبقى مضبوط. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم جلسنا، فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فلما خرج عليه الصلاة والسلام وجدهم إيه جلوسا، قال لازلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم. ثم نظر إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. يبقى بقاء النبي عليه الصلاة والسلام، وجوده عليه الصلاة والسلام كان يرفع كل خلاف. اثنين اختلفوا، الرد معروف لله ورسوله، خلاص كله يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، القضية كذا كذا كذا يحكم فيها تنتهي القضية. بعد ذلك كان الرد للصحابة، هو ده القيد بقى الثالث. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. فأنا النهاردة عندما آتي إلى دليل عام لم يجر عليه عمل السلف، وبعض الناس بيتصور ان المعرفة هذا القيد مستحيل، يقول لك ايش عرفك ان السلف عمله ولا ما عملوش؟ قال كان ده يقوله جاهل، يقوله جاهل، لكن اهل العلم يعرفون. وعندنا حاجة اسمها كتب الاجماعات، مثلا كتب الاجماعات اللي كان بيعنى بها زي ابن عبد البر وابن المنذر والجماعة دول. فالدليل العام او القياس الذي فشى في المتأخرين، أو الأخذ بالدليل العام الذي فشى في المتأخرين لم يجري عليه عمل السلف، هو ده اللي احنا بنحكم عليه أنه بدعة، بخلاف الدليل العام الذي جرى عليه عمل الصحابة سواء كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في المولد، الاحتفال بالمولد النبوي، يقول القائل طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة وجد اليهود يصومون، طب بتصوموا ليه؟ قال لك والله هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. فيجي يقول إيه؟ يقول طيب اليوم نجى الله فيه موسى هذا أولى ولا يوم بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تشغيل الدماغ بقى، خلاص. أيهما؟ لا يشك إنسان إن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من اليوم الذي نجى الله فيه موسى، ده كلامهم يعني. فأنا سؤالي الصحابة فهموا هذا الفهم؟ يعني نحن لا نختلف ابتداء على شيئين، الشيء الأول أن الصحابة كانوا أفضل منا، الشيء الثاني كانوا أفهم منا، الشيء الثالث كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا. دي ثلاث أشياء لا يماري فيها إنسان. فإذا كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو نوع تكريم له، يبقى نسبنا الصحابة إلى التقصير في حقه. واحد من التابعين حاول انه يعني يتكلم مع حذيفة بن اليمن بمثل هذا، فبيقول له مره، بيقول له لو راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له ارايت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو رايناه ما تركناه يمشي على الارض. يعني كان الصحابه قصروا في حقه، يعني انت يا تابعي اللي انت لم ترى النبي عليه الصلاه والسلام، بتتصور انك اذا كنت موجودا ممكن تفعل اكثر ما فعل الصحابه؟ قال والله ما تركناه يمشي على الارض. قال يا ابن اخي اتستطيع ان تفعل ذلك؟ وحكى له حكايه واحده بس، حكايه غزوه الاحزاب. والحكايه دي موجوده في صحيح مسلم، موجوده في عده كتب. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام حب انه يعرف خبر القوم قريش والجماعه دول، فقال من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه؟ طبعا ده كان الصحابه باقل من هذا كانوا يقتتلون، ده وهو معي في الجنه يعني كانه بشره بالجنه. كان الدنيا برد جدا وقتها، حتى انه ورد في بعض الروايات ان حذيفه بن يمان قال كان الواحد منا يحفر حفره لنفسه يلتمس الدفء. وانت عارف الصحابه وجلد الصحابه، يعني قصه برد وحر والكد وكانش عندهم فكونوا يحفر لنفسه في الارض حفره يلتمس الدفء، لك ان تتصور البرد كان شكله ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمه دي، ولا حد قام. من ياتيني بخبر القوم وهو معي في الجنه؟ ولا واحد قام. ثلاث مرات، ودي مش عادة الصحابة انهم يعملوا كده. فحذيفة بيقول فتقاصرت، كأنه دخل ايه، دخل في الحفرة شوية عشان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى. فقال له قم يا حذيفة. قال حذيفة ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. سبحان الله. فقام حذيفة فقال له ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، ما تقلبش ما تحسوش بيك يعني. حسوش بيه. راح هناك حذيفة بن يمان، قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنني امشي في حمام. راح عنه ما يجد من البرد، وراح هناك وجد ايه ابا سفيان يصطلي، ظهره عريان وفي نار وعلى ظهره بيتدفى يعني. فطلع القوس وهم انه يضربه يعني يديله سهم كده ولا بتاع. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، الى اخر حكايه للحذيفه بن يمان حكاها. فالنهارده لما ياتي واحد يقول ان في جيل بعد الصحابه كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الصحابه، هذا كاذب او غالط. فأنا عايز أفهم، إذا إذا إذا كان الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام تكريم له صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا سبنا الصحابة للتقصير في حقه وعدم الفهم أيضا. وعدم الفهم أيضا ليه؟ لأن النهاردة لما أقول يوم نجى الله فيه موسى ولا يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعمل هذه المقارنة وأخرج طبعا بالنتيجة أن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ودي يحتاج إلى نص، حتى دي نفسها تفضيل يوم على يوم يحتاج إلى نص، ما يدخلش فيه مسألة هذا القياس، لأن القياس إنما يكون في المعقول. يعني في مثلا أحكام لا يدخل فيها القياس، إذا كانت العلة مقصورة على نفس الحكم لابد أن تكون العلة متعدية، فدي مسألة ما يدخلش فيها العلة المتعدية يعني. فأنا عايز لما واحد يقول هذا الكلام يقول لك عندنا دليل عام وهو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هل جرى عمل السلف على هذا؟ أبدا. معروف الاحتفال بمولد النبوي وتاريخه، وأن العبيديين هم الذين فعلوه وهم الذين ابتدعوه، لكن ما قبل ذلك في القرون الفاضلة ما كانوش يسمعون هذا الكلام إطلاقا. فأنا ما أقدرش أجي أقول ده دليل عام، دليل عام أنزل تحتيه. يعني هناك فرق بين الدليل العام الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو الصحابي ابتدأه. ايوه، دي نقطة أثيرت كثيرا في هذه الجلسة. أثيرت كثيرا طبعا. وانا كنت أثرتها، يقول لك الأصل في العبادات الإذن. يعني مش لازم تستشير النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لك إذا الأصل في العبادات الإذن، إذا أردت أن تعبد الله بشيء تراه حقا انطلق. بالظبط. خلاص؟ هكذا قالوا. هكذا قالوا. وطبعا لما بيجيب أدلة زي الدليل مثلا بتاع حديث رفاعة. أنه كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه من الركوع فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا أرض. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهت الصلاة قال من القائل كذا وكذا؟ الحديث ده له روايات، في رواية أنا مباشرة، والرواية الثانية فسكت القوم حتى كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أيكم القائل كذا وكذا؟ ما فيش حد راضي يتكلم. ليه؟ خايف. حس كأنه أخطأ يعني. حس كأنه أخطأ، فأخشي أن ينزل فيه قرآن. أو أن يعنف، فسكتوا حتى كررها في المرة الثالثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل كذا وكذا؟ فإنه لم يقل بأسا. حينئذ قال: أنا. يعني اطمن، يعني أنت حتى تشعر بتوقف الصحابة أن الأصل أنه لا يفعل شيء إلا إذا استأذن. طيب، لكن هل رفاعة رضي الله عنه اخترع، يعني جاب القصة دي وكان يجب أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب ده احنا عندنا حديث معاوية بن الحكم السلمي لما في صحيح مسلم قال: كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله، بصوت عالي. قال: فنظر إلي القوم، أو قال: فرمان القوم بأبصارهم، فقلت لهم: واثوك لأمي، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ برضو بيتكلم أثناء الصلاة. أثناء الصلاة. قال: فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني، لكني سكت. فبعدما قضيت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، ولكنه الذكر والتحميد والتسبيح وقراءة القرآن. روايات يعني، بس أيوة. دي كل الألفاظ دي الورد في بقى عندي ذكر تحميد تسبيح قراءة قرآن. خلاص، يعني قال له: الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء ولا من كلام الناس شيء، فإن كان لابد فاحمد وسبح. طيب، هو لما قال الحمد لله حمدا كثيرا، مش ده التحميد والتسبيح دليل عام استعمله الصحابي في حياة النبي ثم ظفر بإقراره عليه الصلاة والسلام؟ يبقى أنا عندي الصحابي أولا استعمل الدليل العام هنا وظفر بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن أقيس على هذا دليلا عام لم يعمل به الصحابة ولم يعمل به السلف من الصحابة والتابعين، ويجي أنا في القرون المتأخرة أو عندي دليل عام أعمل به؟ طب ما أنا عندي مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح، ده الجزء الصحيح، بقية الحديث الضعيف يعني، واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد، عفوا اجعلوه في المساجد هي اللي ضعيفة، أما الحديث الصحيح أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. الجماعة الفرق الإسلامية اللي طلعوا وكل واحد بسيك لي طبلة والكلام ده، يقول لك احنا فرق إسلامية والكلام ده، انتوا يا رجال انتوا بتعملوا كده ليه؟ يقول لك ما احنا عندنا نص اضربوا عليه بالدف بالأمر يعني، خلاص. ولو كان الأمر يختص بالنساء لقال واضربنا عليه بالدف، أما أنه قال واضربوا يبقى يشمل ليه؟ الرجال والنساء، لحد ما تجيب لي دليل يفرق بين النساء والرجال. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا. فحملتم هنا دي قال للرجال ولا النساء؟ ما قالش. طب مين اللي يشيل النعش ويمشي؟ الرجال. طب ليه النساء ما بيشيلوش في النعش؟ عشان السنة، السنة العملية اللي هي عمل السلف. احنا بنيجي نقول واضربوا، وان كان يدخل الرجال تحت المعنى، لكن السنة العملية وهي عمل الصحابة والتابعين وتابعيهم على توالي القرون، لم يفهم واحد من هؤلاء ان واحد راجل يضرب بدف، يبقى ده قطعا فهم غلط غير مراد. زي اذا حملتم الجنازة فاسرعوا، النساء ما بيشيلوش النعش. ليه؟ السنة العملية مضت على هذا. فالسنة العملية ده بقى اللي هو القيد الذي أهمله من يتكلم بالدليل العام ويقول لك عندي دليل عام. أيوة، هل جرى عليه عمل السلف؟ والله هات لنا الأسانيد. ممكن يكون في اختلاف في حكم ما. هل في حديث رفاعة شيخنا قال في أي رواية من أحدث في الصلاة؟ لا، كان يقول هكذا يعني، من أحدث في الصلاة فقال أنا، فاستدل بقى الحديث العام وهو يناقش أنه سئل عن من أحدث في الصلاة، يعني يجوز الإحداث حتى في العبادة. لا معلش، حتى أنا لو افترضنا جدلا أن كلمة أحدث واردة فدي لها تأويل. نعم، ما هو مش كل إحداث ضلالة. ما احنا برضو يعني المسألة ايه؟ لان في حاجة اسمها البدعة اللغوية. نعم البدعة اللغوية. نعم وحتى احنا معنا سؤال من شريك الرسائل يقول للأستاذ القويني يعني نريد ان تفرق لنا بين البدعة وبين من سن في الاسلام سنة حسنة. ماشي ماشي. نعم. ده انا سأفرق لك. انا عايز اقول من احدثها في الصلاة لا دي انا لا اعلمها في طريق من طرق الحديث. لكن الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح تحت هذا الحديث قال واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة. بعض الذين لم يعرفوا منهج الحافظ ابن حجر في الفتح جاب فتح الباري وقرأ الجملة دي بس. قال لك الحافظ بيقول اهو يجوز واستدل به على أنه يجوز إحداث ذكر في الصلاة. أولا الحافظ ابن حجر لما يقول واستدل يبقى ده مش كلامه إنما كلامه من سبقه. الحافظ ابن حجر لما جاء عشان يشرح البخاري سبقه شارحون فبيجمع أطايب هذه الشروح كلها ويعدد فوائد الحديث. فإذا استدل عالم سواء كان شرح البخاري أو كان تصدى لهذا الحديث خارج البخاري أو الكلام ده في أي كتاب من الكتب فيقوم يجيب كلامه ويقول واستدل به أي استدل مستدل. نحن لا ندري من هذا المستدل. ده مش كلام الحافظ ابن حجر عشان الأخ اللي قرأ هذه الجملة من فتح الباري يقول هذا كلام الحافظ ابن حجر. لا ليس هذا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني إنما هذا كلام من سبقه عالم ممن سبقه. والحافظ ابن حجر يأتي بكل فوائد الحديث حتى لو كانت ضعيفة حتى لو كانت دلالة المفهوم بعيدة. وبعدين في هذا الموضع بالذات الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علق على هذا الموضع بالذات وقال هذا الكلام فيه نظر. وفي شرح صحيح البخاري نفسه يعني في شرح ابن حجر في طبعات أيوة الحديث الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني هو كان يقرأ الهامش كمان علق على أول ثلاث مجلدات من فتح الباري. فعلق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه على هذا الموضع بالذات في هامش فتح الباري وقال إن هذا الكلام فيه نظر فإن لو ولو خصصه بزمان النبي صلى الله عليه وسلم لأصاب. أما بعد ذلك فإن العبادة مبناها على التوقيف. ده كلام الكلام اللي قاله شيء. فأنا عايز أقول كلمة من أحدث لا إنما الذي وقفت عليه. أنا طبعا لا أدعي أنني أحفظ كل الروايات ولكن في حدود علمي وفي حدود بحثي لم أقف على من أحدث كلاما في الصلاة أو من كده. نعم بارك الله فيك الكريم. اسمح لي أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إلى الحوار الناتج مع فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر على التأخير على حضرتك. أيها أستاذ بستان. تفضلي. شيخ أبي إسحاق ربنا يبارك فيك يا رب يا مولانا ويجري الحق على قلبك ولسانك ويمدلنا في عمرك مع طول العمل. وأنا بعتبر النهاردة دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى وكان توفيق إن أنا كلمت حضرتك. فأولا ليا سؤال وليا رجاء وليا أمنية. أما سؤالي فعايز أعرف لما أقرأ حديث أعرف إزاي أنه هو حديث صحيح يعني أوصل إزاي وأنا من العوام أنه ده حديث صحيح. ده السؤال. بالنسبة للرجاء أنا عايز فضيلتك تدعي لي يا مولانا يعني كل ما تدعي يعني فضيلتك لنفسك أو لأولادك معلش وتجرؤ مني بس انا عايز فضيلتك تدعي لي يعني اتصالي كتير بهاتف حضرتك وانشغال حضرتك وكده فيمكن مش بوصل لحضرتك وكده. واما الامنيه فنفسي اشوف والده حضرتك ونفسي اقبل ايديها وراسها لانها انجبت لنا مثل الشيخ ابي اسحاق ولا نزكيك على الله. فربنا يعز لك الام ويرفع قدرك ويجرى الحق على قلبك ولسانك ويحفظ لك اولادك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك أختي الكريمة على هذه المداخلة. الحقيقة شيخنا أنا أمامي العديد من الإخوة الكرام والأخوات الفضلات يسألون فضلتك الدعاء وبالاسم يعني في إخوة من سوريا وفي إخوة من مصر وفي أدعية لترك التدخين وأتايا الذرية الصالحة والرزق الواسع. الحقيقة أعتقد لو أنا حصرت كل طلبات الدعاء هتكون يعني كبيرة. فنسأل فضلتك يعني أن تدعو دعوة لكل من سألك الدعاء على قناة الحكمة. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. والله يا أخي إحنا أحوج إلى الدعاء منهم يعني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس لم تعفو عني. أنا أسأل الله أن يعني أن يعبدنا جميعا له سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من متبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دي قضية خالفوا فيها النص الذي لا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. كلام واضح. لا يمكن حد يعني يستطيع أن يؤوله: من بدل دينه فاقتلوه. ده حتى بعض محققي الشافعية قال الحديث ده يشمل من بدل أي دين، من بدل دينه هو، واخد بالك؟ يعني مثلا هنفترض أنه كان نصراني ثم صار يهوديا، قال يقتل. يهودي صار نصراني، قال يقتل. طبعا أنا بقول لك قالوا ذلك يعني بعض محققي الشافعية، لكن سائر أهل العلم من بدل دين الإسلام، وإن المسألة المعني بها المرتد عن دين الإسلام، مش اللي طالع من ملة إلى ملة. طالع من ملة إلى ملة ده مسألة لا تلزمنا. فلما نأتي على من بدل دينه فاقتلوه، النهاردة الجماعة اللي عملين يتكلموا الآن بسبب الأحداث الجارية وبسبب التهم الموجهة للإسلام والكلام ده، يقول لك ده ضد حرية الاعتقاد. وحرية الاعتقاد دي مكفولة للجميع، لكم دينكم ولي دين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والكلام ده. فيقوم يضيع دلالة النص الظاهر عشان يقول لك عايزين روح النص أو فحوى النص. لا، هو لكم دينكم ولي دين، الكلام ده أنا لا أجبر أحد على الدخول عندي، خلاص مش محتاجه، مش عايز يدخل في الإسلام ما يدخلش في الإسلام. بس إذا دخل في الإسلام ينبغي أن يعلم أن للإسلام أحكاما، منها إيه؟ أنه إن خرج قتل. يفكر ألف مرة قبل أن يدخل الإسلام. مش عايز يدخل، نحن لا نجبر أحد على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. إنما يدخل في الإسلام حب يخرج منه، لا، الكلام ده كلام غير صحيح، لا أحد يقبله. فالنهاردة لما بيتكلموا حتى على عن بيتكلموا عن المرأة الكافرة التي أسلمت وزوجها لم يسلم، برغم أن كلام الفقهاء صريح في المسألة دي وأنه لا يحل لها أن تبقى معه، لا، إحنا سمعنا الأصوات التي تعالت وقال لك لا، المرأة حتى وإن أسلمت تبقى مع زوجها الكافر في نفس البيت عشان تدعوه الحاجة الثانية، وعشان ما يظنوش أن الإسلام يفرق. أن الإسلام يفرق، يعني أول ما أسلمت هدت البيت ومشيت، فيبقى رجل كافر يطلع على امرأة مسلمة وفي بيتها وفي البيت كمان في نفس البيت، يقول لك إن هذا جائز وإن ده الكلام ده عشان يعرض الإسلام على الغربيين بطريقة معينة. والكلام إحنا عندنا هذا الصغار وهذا الذل والقزمة دي ليه؟ عشان إيه؟ إحنا عندنا نصوص واضحة وكلام الفقهاء الحقيقة، يعني مش عايز أتفرع كثيرا، لكن عايز أقول إن الجماعة اللي بيقول لك أنتم نصيون، نحن نعم نصيون ونفتخر بذلك ونعض على هذه النصوص بالنواجذ، ونقول ما قاله جميع العلماء أنه لا يجوز أن يخالف القرآن، ظاهر القرآن ولا ظاهر السنة إلا بدليل من القرآن والسنة. حتى إن ابن عبد البر لما تكلم عن قول عائشة رضي الله عنها لما سمعت ابن عمر يقول إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، عائشة رضي الله عنها اعترضت على هذا وقال: والله إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. وأنكرت عائشة وقالت: بيني وبينكم كتاب الله. إيه الآية؟ قالت: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فده بيعذب ليه بقى؟ هو ماله؟ ده ماتوا خلاص، دول بيصرخوا عليه، لماذا يعذب؟ ابن عبد البر قال في التمهيد، قال: ولا يجوز أن يعارض ظاهر القرآن بالسنة. لا يجوز أن واحد ينصب التعارض ما بينهم، التعارض ده يرد في ذهن المتكلم ولكن ليس في حقيقة النصوص. ليه؟ لأن أستطيع الجمع، أجمع ما بين الآية وما بين الحديث كما فعل البخاري مثلا. قال: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته، يعني هو الذي أوصى بذلك وقال: إذا أنا مت فاصرخوا والطموا وشقوا الجيوب والكلام ده، يبقى هذا من جملة عمله. يبقى ما فيش تعارض، يعني حصل نوع من الجمع ما بين الاثنين. فناجي عارض الحديث بظاهر القرآن، أولا اللي روى هذا الحديث عمر وابن عمر وحفصة وصهيب الرومي المغيرة بن شعبة وآخرون من الصحابة حوالي 8. عائشة رضي الله عنها كان عندها نصوص أخرى، قالت إن ده كان في يهودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تعذب وإنهم لا يبكون عليها. دي ممكن تبقى واقعة أخرى، فحملت عائشة رضي الله عنها هذه الواقعة على تلك الواقعة، وأنكر باقي العلماء مثل هذا. فأنا عايز أقول دائما اللفظ الظاهر لا يجوز خلافه، ولا أن تقول بضد إلا بنص آخر. لكن اللي بيقولوا بروح النص دول بيطلعوا روح النص زي ما العوام بيطلعوا روح النص زي ما العلماء زي ما العوام بتقول. يعني ده يقول لك خلاصة كلامهم، يعني المصلحة حيث وجدت فهي الشرع، وإن كانت مخالفة للنص. احنا بنقول المصلحة إذا كانت تناقض النص فهذه مصلحة موهومة وليست حقيقية. هو يتصور أنها مصلحة، وإلا فالنص إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو المصلحة بلا شك. نعم، بارك الله فيك الكريم. قبل الفاصل أتلقى هذا الاتصال بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يسأل الله أن يحبكم بالله يا خير ونسألك الدعاء وشكرا. بارك الله فيك الكريم. الكريم الله يحفظك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار الماتع مع شيخنا الحبيب أبي إسحاق الحويني في برنامج حرس الحدود، فانتظرونا وابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج حرس الحدود، والجزء الثاني من لقاء هذه الليلة مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. شيخ الحبيب، الحقيقة أن بين يدي محاور عدة، ولكن أنا أرى العديد من الإخوة والأخوات على الهاتف والكثير من شريط الرسائل، سواء كان الآن معنا على الهواء أو حتى من قبل يومين وقد بدأت تصلنا هذه الرسائل. فاسمح لي أن أخبر السادة المشاهدين أن إن شاء الله الباقي الكلام والمحاور في هذه المسألة الهامة حول التأصيل العلمي لمعنى البدعة هيكون إن شاء الله يوم الثلاثاء في 10 مساء تحت نفس العنوان حرس الحدود. إن شاء الله نتفق على ذلك. طب إذن أعزائي المشاهدين، موعدنا الثلاثاء في 10 مساء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والجزء الثاني من حرس الحدود حول التأصيل العلمي لمعنى البدعة، وباقي لقاء الليلة هيكون كله اتصالات وجواب على أسئلتكم عبر الهاتف أو حتى عبر شريط الرسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي الكريم. بعد إذن حضرتك ممكن نسأل الشيخ؟ تفضل الشيخ يسمعك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت حضرتك في برنامج في قناة الناس أن في بعض أحاديث منها المكذوب والموضوع والضعيف، زي مثلا أبعد الحلال الطلاق، زي أن الطلاق بتتزل عرش الرحمن، زي أن اتخذ من جند مصر. مع أني أنا بسمع الأحاديث دي بتتقال من شيوخ يعني من الأزهر، ويقولوا أنهم شيوخ يعني على علم، والحديث اللي هو بتاع المرأة اللي هي الجنة تحت أقدام الأمهات سمعته في قناة الرحمة بيقول أنه هو حديث صححه الألباني. فالواحد ببقاش عارف يعني أيهما أصح وأدق، عشان إحنا بالنسبة لنا إحنا ناس عوام يعني منبقاش عارفين مثلا إيه الحديث الصحيح من الموضوع. طب ليه الأزهر مثلا وحضرتك يعني اجتمعوا ويعملوا تنقية أو تنقش للأحاديث اللي زي دي، بحيث ان احنا ما نسمعش على المنابر يقول الشيوخ يقولوا بالأحاديث دي ونسمع انها نفاجئ انها تطلع يا مكذوبة يا موضوعة يا كده. ده سؤال. السؤال الثاني، انا عندي فتح الباري لأبو حجر العسقلاني، فانا يعني مش طالبة علم بس بحاول يعني ان انا اتفقه، فكيف اتعامل معاه بحيث ان انا اطلع منه بنتيجة، لان جيت حاولت ان انا اقرأ فيه شوية حسيت ان انا زي الايه اللي تايهه كده فيه مش قادره استوعبه. مثلا يقول لك الحديث مكرر ومش عارف ايه حاجات دي بطت الواحد يعني ايه يعني ازاي اتعامل معاه وازاي اعرف اطلع منه بنتيجه في قرايتي له. نعم شكرا جزيلا اختنا سهام من الزقازيق. شيخنا الكريم يمكن ناخد هذا السؤال كمنطلق لان في عده اسئله تدور حوله اللي هي الاحاديث الضعيفه والموضوعه المشهوره على ألسنة يعني العوام أولا ثم كمان للأسف على بعض ألسنة بعض الشيوخ والدعاء. جالنا أكثر من سؤال إزاي أميز بين الحديث إذا كان صحيحا أو غير ذلك. حتى كان برضو معنا الأخت أمل من القاهرة لما سألت كيف أصل إلى معرفة الحديث الصحيح وهي من العوام. طبعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا علم الحديث كأي علم من علوم الآلات يحتاج إلى دراسة. علم الآلات دي عايزة بيان بسيط. علم الآلة أي علم الأصول. أينا. الآلة يعني أي واحد نجار حداد خباد لازم يكون معاه آلة. نعم. عشان يشتغل بيها. يعني هي الأصل في عمله. أيوة. فعلوم الآلات أقصد بها علوم الأصول. علم الحديث زي علم أصول الفقه زي علم العربية زي سائر هذه العلوم. ده طبعا تحتاج إلى دراسة خاصة. أنا الآن بخاطب العوام الذين لا يعرفون شيئا عن علم الحديث كمصطلح يعني. فبنقول أسرع وسيلة وده اللي أنا أوصي به يعني أكثر من يريد أن يعني يستريح إلى حد ما المسألة دي أن يشتري كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته للشيخ الألباني. نعم. الجامع الصغير فيه قرابة 15,000 حديث انتقاها الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله من كتاب له اسمه الجامع الكبير. الجامع الكبير فيه تقريبا السيوطي عمل قسمين في الجامع الكبير، عمل قسم الأقوال وقسم الأفعال. قسم الأقوال وقسم الأفعال يمكن يدخلوا في 60,000، قسم الأقوال حوالي 30,000 تقريبا. رتبه السيوطي على الحروف، الأحاديث التي تبدأ بحرف الألف بحرف الباء بحرف التاء إلى آخر 28 حرفا. جاء السيوطي باجتهاده فانتقى طبعا الجامع الكبير للسيوطي لم فيه كل حاجة الصحيح والضعيف والموضوع المنكر والباطل، ما خلاش حديث من وجهة نظري أو من وصلت يده إليه وقد فاته أضعاف ما جمع. نعم. يعني هو يظن أنه جمع لكن فاته أضعاف ما جمع. فجاء على الجامع الكبير ده وحاول يعصره وطلع منه أقوى الأحاديث، يطلع منه الصحيح وطلع منه الحسن وطلع منه الضعيف المقارب. الضعيف يعني اللي عايز كده يعني ضعفه إيه خفيف يعني. وعمل الجامع الصغير، فالجامع الصغير مستل من الجامع الكبير. وعمل رموز بقى للحديث، يجيب الحديث ويقول مثلا البخاري خاء مثلا مسلم ميم، رموز مكتوبة السيوطي كتبها في الكتاب. فالسيوطي رحمة الله عليه كان نفسه رخوا في التصحيح والتضعيف في علم الحديث يعني، فيعني حسن أحاديث كثيرة وهي ضعيفة، وانتقده من قبل الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه بدا له أن يحيي هذا الكتاب وقد أحياه، لأنه كان من ضمن الكتب المدفونة التي لا يشعر بها أحد الحياة. فبدأ يميز الصحيح والحسن من الضعيف، ففصل الكتاب ده إلى قسمين، سمى القسم الأول صحيح الجامع الصغير والزيادات اللي السيوطي كان عملها والنبهاني، وضعيف الجامع الصغير، ويمترتب على الحروف. فأي واحد بيقرأ في كتاب ما حديثا ما يشوف الحديث بدأ بإيه، مثلا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يجيب من ميم نون خلاص. نعم. ويبتدي بعد من يشوف الحرف الثالث، لأن من كثيرة يعني أحاديث كثيرة بدأ بمن. يبتدي يشوف الحرف اللي بعديه، يشوف هل الحديث ده موجود في قسم الصحيح ولا لا. إذا كان موجود في قسم الصحيح هيلاقي الشيخ الألباني إدى درجة للحديث يقول صحيح، ويذكر لك المصدر اللي هو فصل فيه لماذا هو صحيح. من كتب الشيخ من كتب الشيخ يعزوها لأي كتاب من كتب الصحيحة الضعيف الرواء أي المشكاة أي حاجة الضعيف أنا ما لقيتش الحديث في الصحيح أروح لقسم الإيه الضعيف. لقسم الضعيف ما لقيتش الحديث لا في الصحيح ولا في الضعيف يبقى خلاص أسأل عنه من ألقى من أهل العلم الكلام ده في حالة إيه لو أنا ما عنديش حد أسأله وأنا مستعجل وعايز أتأكد من الحديث فلا بد أن تكون عندي وسيلة سريعة أصل بها إلى معرفة درجة الحديث وأعتقد أن العوام مش هيخرج يعني اللي عندهم مما يحتاجوا عن 15,000 أحاديث صحيح الجامع أعتقد يعني تكفيهم يعني كله اللي هو صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير حوالي 15,000 حديث فأعتقد أن حاجته أو كثير من الأحاديث سيجدوها إما في الصحيح وإما في الضعيف إذا تعذر عليه هذا فليسأل أهل العلم دي أسرع وسيلة إن هو يحصل يعرف درجة الحديث طب شيخنا الكريم في أحد المواقع الإلكترونية موقع الدرر الثانية جمع كتب الشيخ الألباني كلها الصحيحة والضعيفة وبتقدر تحكم تضع النص وتبحث عنه وتأتيك بتصحيح الشيخ وتضعيف ماشي الكلام ده يعني لمن يستطيع معاملة الإنترنت لكن كثير من موقع الدرر الثانية الاقتصادي مش موجود عنده نعم. فالكتاب أسرع كتاب معروف في الأسواق ومبذول وكثير يقدر يجيب النسخة قدامه وبعدين هو بيقرأ يشوف الحديث درجته إيه نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم معنا على الهاتف اتصال الحاج منى صلاح اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ازيك يا ابني اهلا وسهلا حاج منى ان شاء الله تكون بخير الحمد لله بخير وكيف حال شيخنا الفاضل الحمد لله ازيك يا شيخ ابا اسحاق الحمد لله الحمد لله بخير الحمد لله على سلامتك الله يسلمك والله كنا بندعي لحضرتك والله بدموع عينينا جزاك الله خير ربنا يشفيك ويعافيك ويزيدك علما وحلما وتواضع ويحفظك من كل سوء يا رب ويجعلك دايما كده أسد السنة يا رب بإذن الله أحسبك كذلك ولا نزكي على الله أحد يعني برضو كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا كنت في عزاء واحدة قريبتي وبعدين وأنا قاعدة في العزاء قالت لي بص يا منى زوجي جابوه في صندوق من الإمارات مع إني وهو ماشي قلت له لا إله إلا الله وهو قال لي محمد رسول الله مش بيقولوا اللي بيقول كده بيرجعوا لبعض تاني قلت لها لا دي مش في السنة ده في الفيلم فسبحانك يا رب العالمين اللي احنا متعودين عليه يعني مش في مصر بس في جميع الدول العربية نحن لما نيجي نقفل التليفون او يجي ماشي لا اله الا الله والتاني يقول محمد رسول الله فيمكن عايز اقول لحضرتك لما بنيجي نكلم حد بيقولوا لي ده قولي لا اله الا الله ازاي انتوا بتقولولنا ان احنا ما نقولش كده ده افضل حاجة في الدنيا هي لا اله الا الله محمد رسول الله ممكن حضرتك بس تنويه بسيط يعني يمكن هيقتنعوا بحضرتك عننا وجزاك الله خيرا وربنا يكرمكم كرم الأولين والآخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أشكرك حاجة منى على هذه المداخلة الحقيقة موضوع مهم يا شيخنا وفعلا بنجد متداول بين الناس وبين الشباب أن بيعتقد البعض أن لما يقول لصديقه أو لزوجته أو لكذا لما يقول له لا إله إلا الله هو يقول محمد رسول الله يبقى لازم هيلتقي حتى البعض كان يكتب ورقة يضعها في البيت محمد رسول الله ويأخذ معه الجزء الثاني اللي هي لا إله إلا الله ما هو مسافر عشان يرجع للبيت تعليق حضرتك سبحان الله يعني هذا لا يشك إنسان عارف بالسنة أنها من البدع المحدثات زي ما بنقول الأصل الذي اتفق عليه أهل العلم جميعا أن الأصل في العبادات المنع وليس الإذن كما وليس يقولون. الإذن كما قلت مسألة الأصل في عبادات الإذن والمنع أنا كنت تكلمت في قناة الناس يوم الأربعاء الماضي وجبت أدلة من يقول بهذا وقلت أن أنا سأرد عليها وأبين أن الأصل في العبادات المنع وليس الإذن كل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يتقرب إلى الله بها عشان كده الشاطبي لما عرف البدعة قال هي يعني طريقة في الدين, طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بها التقرب إلى الله ده قيد يقصد بها التقرب إلى الله فالنهاردة لما اتنين يتكلموا وعايزين يختموا الحديث واحد يقول لا إله إلا الله التاني يقول محمد رسول الله من أين أتوا بهذا ده دي بدعة جديدة نوفي يعني لسه إيه جديدة حديثة بتاعت كم سنة ملاش 20 يعني سنة. عايز أقول بتاعت كم سنة يعني حتى مش مثلا عريق علشان أقول مثلا ده قال بها العلم الفلاني ولا أفتى بها العلم الفلاني والكلام ده، لا دي مسألة حديثة، إنما استحسنها العوام فقالوها، فليس كل ما يستحسن يقال. والشافعي له كلام جميل يقول من استحسن فقد شرع، لأن الاستحسان لا يكون إلا بنص. فإحنا الصحابة عندما يعني كانوا يلتقي أحدهم مع الآخر وكانوا يفترقان، لا أنا لا أعلم في حدود علمي يعني أن كان هناك صيغة معينة كان يقولها الصحابي الآخر، ولا أعلم في فتاوى العلماء المجتهدين الذين يعني تدور عليهم الفتوى أنهم صرحوا أننا إذا التقينا بعد ما التقي وإحنا بنفترق نقول مثلا صيغة معينة أو عبارة معينة، هذا شيء أنا لا أعلمه. زي ما قلت لك البدعة دي قريبة جدا يعني، هو ترتب عليها إيه كمان إن المرأة سألت الحاجة منى زي ما بتقول بشكل نوع من الشك كيف يحدث هذا. مش أنتوا قايلين لا إله إلا الله لازم تترد محمد رسول الله؟ ماشي يعني زي واحد كذب كذبة وصدقها يعني أو اخترع شيئا فصدقه. نعم. لا لا هذا من بدعة. طب بالمناسبة بمناسبة ذكر كتاب الاعتصام، شيخنا جالينا على شريط الرسائل أحد الإخوة يطلب من فضيلتك أن تشرح كتاب الاعتصام في قناة الحكمة. والله هذا طويل، أنا في زهر الفردوس ممكن يعني نتطرق إلى هذا الموضوع من عن طريق بعض الأحاديث، زي حديث العرباض بن ساري إياكم وحدثات الأمور. وأعتقد أن في حرس الحدود تأصيل هذا المعنى العلمي بطريقة مبسطة، لأن المعنى كبير وعميق بعيد الغور. فأنا عشان أقدر أجيب الموضوع الكبير ده أبسطه جدا وأخلي أقل إنسان يجلس أمامي يفهمه ويعتقد الكلام ده بيحتاج إلى مجهود، أنت عارف يعني. فأنا أرجو أن أوفق إن شاء الله، طالما فتحنا هذا الباب وهو من أصل حرس الحدود. يعني حرس الحدود ده واقف عشان يحرس حياض الدين من أي دخيل عليه، فأرجو إن شاء الله أن أوفق يعني فيه. إننا على مدار الحلقات كل شوية أجيب أصل من الأصول الشاطبي قاله إن شاء الله. زادك الله فضلا يا شيخنا، واسمح لي أتلقى زي الاتصال من العريش. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخ وسام؟ الحمد لله بارك الله فيك. نسلم على شيخنا. تفضل شيخ اسمع. الله يحفظك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيف حالك يا أستاذ؟ أحمد الله إليك. الحمد لله. الحمد لله. جعلك الله ذكرا للإسلام إن شاء الله. الله يحفظك. وجميع المسلمين إن شاء الله. نحن نحبكم في الله. حبكم الله. بارك الله فيك. ونحن في هذا الاتصال يعني من زمن نود أن نتصل ونشارك معك فيه. نعم بارك الله فيك. والحمد لله ونشكركم على هذه المواضيع الهامة جدا. الحمد لله نسأل الله لما لك التوفيق، وأتمنى أن تكون يعني تجد صدى لدى من يستمع إلى هذا هذه المواضيع الهامة جدا. لديك سؤال أخي إبراهيم؟ طيب أشكرك شكرا جزيلا. شيخنا الكريم أحبابك في العراق الحمد لله كثيرون، فيعني يعني من تطيبا لخاطرهم نستعرض بعض رسائلهم بعد إذن فضلتك. في أخت من العراق بتقول إن هي هجرت جماعة من أصحاب البدع، بتقول هل أنا أثمة في ذلك علما بأني أول ما بدأت التوبة يعني تعلمت التجويد عندهم في بداية توبتي ونصحتهم بعد ذلك بالحسنة وبالدلائل الشرعية، ولم طبعا لم يستجيبوا فاضطرت أن ترجمهم، فتسأل هل على ذلك إثم؟ لا هل عليها في ذلك؟ على عليها في ذلك. لا يعني أنا عايز أقول إيه يعني عايز أقول أذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني إنسان إذا انشرح قلبه للسنة لا أرى أن يبدأ بالهجر. حتى لو هو أنه يعني تكلم مرة واثنين وثلاثة وأربعة ولم يسمع لقوله، فهي كمان يعني قبل أن ينفتح قلبها للسنة لو جاء حد عشان يدعوها للسنة كان هتلاقي قلبها مقفول برضه، كان ممكن تصد عنه. فالذي أراه الحقيقة يعني ينبغي أن نقدم الرحمة بعموم المسلمين. يعني بعض الناس بيتصور أن إحنا غلاظ وأن أول ما نقول بدعة ارميه وقفله لا، القصة مش كده خالص. أهل السنة يحكمون بالعدل وعندهم رحمة أيضا. فأنا أرى أن هي إذا كانت من أصحاب الملكات اللي هي تقدر تحاور وتقدر تطول النفس والكلام ده هو ولا يعود عليه هذا بالضرر، يبقى هذا أولى. أما إذا كانت يعني ضعيفة الحجة ضعيفة العرض قصيرة النفس أو ترى من نفسها أنها يمكن أن ترجع مرة أخرى للبدعة، في الحالة لابد أن يعني تقدم جانب السلامة. يبقى المسألة فيها تفصيل، يعني في واحد يقال له أقدم وفي واحد يقال له أحجب. لا بعضهم يا شيخنا دايما بيسمع كلام الإمام الشاطبي أن المبتدع ما ينفعش تؤكله ولا تجالسه. لا الكلام ده معلش يعني برضو فيه تفصيل، فيه تفصيل لاختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأحوال. يعني النهاردة مثلا ودي عايزة الحكمة مش قناة الحكمة. أيوة طيب. ها عايزة الحكمة. عايز أقول لو افترضنا جدلا ان في واحد سني في مجتمع بدعي، وان هذا الرجل لو جهر بانكار البدع على هؤلاء، بس ما تكونش بدع خطيره شركيه مثلا او الكلام ده، هيوقفوه عن الدعوه مثلا، عن الدعوه تماما، ولا يستطيع ان يفعل شيئا. دي ده محل اجتهاد، قد يعارضني في هذا بعض من يستمع الي قل ليس عليك هداهم، قد يعارضن دي بقول محل اجتهاد، يعني كل إنسان أبصر بمكانه، يعني يمكن أن أطبق هذا في مكان ولا أطبقه في مكان، خلاص. بس نتفق أن الداعية إلى السنة مبصر ومن أصحاب الحكمة، ممكن أنا في هذه الحالة أرى أن أؤخر الكلام وأعرض الحق الذي عندي ابتداء. الناس لما يستطعم الحق الذي عندي يبتدي يقبله علي، وهو يظن أنني من جملة هؤلاء، خلاص. وأنا طبقت هذا بنفسي في يعني من حوالي من سنة 86-87. العادة لما كان الناس أي إخوة جماعة يدعونني إلى أن أنا أذهب إلى بلد من البلدان عشان أخطب جماعة أول محاضرات، أن أسأل عن التيار الغالب في البلد، مين اللي مسيطر على البلد فكريا، فيقولوا لي التيار الفلاني، لا أتعرض له. فرحت بلد من في مركز في كفر الشيخ عندي في محافظتنا يعني، وسألت التيار الغالب إيه، قالوا لي كذا، خلاص لم أتكلم مطلقا، بل ما استخدمتش كلمة السلف في كلامي خالص، إنما كنت أقول القرون الثلاثة الأول، كنت أقول أهل السنة والجماعة. ليه؟ أول ما أقول السلف الصالح، يعني السلف الصالح بتاعنا كلنا، يعني كل يعني شرف أن تنسب نفسك للسلف الصالح، بس خلاص بقت السلف الصالح هم السلفيون، ما يفرقوش بين الاثنين، يقول لك دول هم دول. فأنا أقول قال السلف الصالح، يبص بعض الغمزة هو ده الظاهر إنه من إياهم، من الجماعة إياهم بتوع مش عارف. فأنا لما بدأت يبقى لي خطبة الجمعة ثابتة كل شهر، تجنبت كما أقول لك قصة السلف الصالح، إنما أقول الصحابة والتابعون والتابعون والأئمة المتبوعون، وكنت أطول في العبارة شوية الكلام. غبت حوالي 4 سنوات مواظب على خطبة الجمعة، الدنيا كلها تغيرت ولا أحد يعارضني فيما أقول، لحد ما جت فتنة من الفتن من الاتجاه المعاكس، يعني لما لأن الجموع كلها بقت معايا وبتسمعني كذا، بدأ يعمل لغط وبدأ يخذل وبدأ يقول ده من السلفيين ده من كذا. قلت لهم يا جماعة بصوا بقى، أنا الكلام اللي أنا قلته علمت لكم على مدار 4 سنوات، حد فيكم له اعتراض عليه؟ قالوا له لا. قلت له سميه زي ما أنت عايز، أنا لا يعنيني الاسم الآن، بس أنت معترض؟ قال لا مش معترض. قلت له طب يا سيدي أنا بقى سلف، ممكن تسيب الحق ده كله عشان التسمية؟ قال لي لا. خلاص يعني لو أنا رفعت الشعار من الأول مثلا ودخلت، ما كانش في فرصة، ما أبدا ما كانش في فرصة، الحرب تبدأ من أول يوم. لا فأنا في رأيته واجتهدت، قد بعض الناس قد يخالفني، ولا معلش أنا من رأيي أضرب نار أدخل ولا بد من المفصلة، زي ما بعض الناس ممكن يهدموا دعوة كاميرا في بلد قائمة عشان قصة زي دي. فأنا شايف أنه يعني مسألة تقدير المصالح والمفاسد مع برعاية الدليل الشرعي، ما تكونش مصلحة موهومة. فأنا أنظر إلى هؤلاء، هل أنا أستطيع أن أثر فيهم؟ أن أردهم إلى السنة؟ يعني أنا اتصل بي من محافظة قنا رجل قال لي أنا كنت قطب كبير هو يقول لي كده ولي ابن كان يقعد قدام قناة الحكمة وقناة الناس، كانت قناة الرحمة لسه فتحتش، فبدأت أتابعك. هو بيقول لي يعني بدأت أتابعك، فحسيت إن كلامك عجبني داخل دماغي بس أنا مش قابله. يعني يعني هو يقومه يعني. قال لي آه قال لي عبارة قال لي عبارة قال لي كنت خايف أقتنع للعبارة بتاعته يعني. فبعد ما حضرت وسمعت الكلام لأول مرة، والكلام ده كان في ظرف الفردوس، لأن كان في ظرف الفردوس لما ابتدينا قلت أنا ابتديت بالقصص النبوي، بيبقى عامل زي الحدوتة كده مسلي وكويس تاخد منه فوائد، ما فيش فيه هجوم على حاجة والكلام ده. الرجل بعد ما شرح صدره قال لي طيب أنا دلوقتي ورايا ألوف، ماذا أفعل مع هؤلاء الألوف؟ وأنا دلوقتي عرفت الحق وعايز اللي أنا جبتهم وطلعتهم عايز أرجعهم للسنة تاني. قلت له اعمل معهم مثلما فعل ابنك معك. أنت لما تبتدي مهاجما هيقول لك ما عدا عما بدأ، إيه اللي حصل لك؟ لكن النهاردة ممكن نجيب مجموعة من الكبار اللي لهم رأي ونيجي نقعد قدام الشاشة، يا جماعة تعالوا نشرب شاي بتاع الكلام ده في وقت البرنامج، سواء برنامجي أو برنامج غيري يعني، ونسمع وانتقد قول الكلام ده مش عاجبني، وبعدين تقول لا دي عجباني خلاص. انتوا ايه رأيكم يا جماعة؟ اه لا والله ده كويس، لا مش كويس، عارف اعمل نقاش وسيب القصة وما تقولش حاجة خالص، ونقعد مرة واثنين وثلاثة واربعة. ممكن انت بقى تستطيع ان تصوب فكرة معينة تقول الفكرة دي احنا ما كانتش واضحة بالنسبة لنا لكن دلوقتي بقت واضحة، ولا ايه رأيك يا فلان ولا ايه رأيك يا علان؟ ممكن نشركهم في المسألة، نشركهم في المسألة زي ما انت استطعمت وفتح الله عز وجل صدرك وقلبك لقبول الحق. انت شوف مع الاخرين، لكن لو بدأ مهاجما والكلام ده هو والله حينفوه ان شاء الله يكون هو مين. نعم. فعشان كده المسألة يعني الدعوة الحقيقة تحتاج إلى حكمة بالغة. نعم. فمسألة أنها تبدأ بالهجر والكلام ده أنا لا أرى ذلك إلا بالقيود اللي أنا ذكرتها. نعم. رسالة أخرى من العرق شيخنا الكريم الأخ أبو أحمد بيسأل حضرتك بعد يعني تقدير فضلتك، بيقول عندنا في العراق في مجالس العزاء بنقرأ سورة الفاتحة في بداية الجلوس، هل هذا من البدع؟ طبعا حتى العزاء نفسه والاجتماع والكلام ده كان حذيفة بن اليمان يقول كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة. نعم. فضلا عن بقى قراءة الفاتحة والكلام ده وما حكم الصلاة في جامع في قبور خارج المصلى ولكن داخل أسوار الجامع، علما أن الدخول إلى الجامع والقبور من نفس الأبواب، وجزاكم الله خير الجزاء؟ لا، هو لا بد أن يكون القبر منفصلا عن المسجد انفصالا كاملا، يعني لا يؤدي إلى المسجد بسبب. نعم. عشان تصح، عشان مش عشان تصح الصلاة فيه، علشان ما يبقاش فيه مخالفة شرعية. نعم. لأن الصلاة في مسجد فيه قبر ليست باطلة، تجزئ صاحبها ولكنه أساء. نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. الاستعاذة عند التثاؤب بدعة؟ والله لا أعلمه من السنة. طيب إذن لا أعلمه من السنة يعني. نعم. طيب الأخت غادة من القاهرة سألت في أول البرنامج عن الاختلاط على مع الناس والصبر على أذاهم، بتسأل على هذا الحديث صحته وكيف تتعامل معه. هذا الحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله، هو حديث إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المسألة دي مسألة طاقات، يعني أنا النهاردة لا أستطيع أن أحتمل الناس، لا أحتمل الإهانة ولا أحتمل حد يكلمني ولا الكلام ده، فلو دخلت في وسط الناس لن أصبر على أذاهم، يبقى خلاص أعتزلهم. لكن إذا أنا كان عندي من الجلد ما أستطيع أن أسمع وأبلع وأفوت وأبتسم كمان والكلام ده، فلا شك أن مخالطة الناس أفضل. ليه؟ لأن هذا العنصر سيأمر بمعروف سينهى عن منكر، هيبقى فيه نوع من إصلاح، كما قال زيد بن الدغن لأبي بكر الصديق لما كان أبو بكر الصديق يسيب مكة ويهاجر بقى إلى الحبشة مثلما هاجر المسلمون، فلقيه زيد بن الدغن وهو سيد القارة، قال إلى أين أبا بكر؟ قال أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. ليه؟ لأن خروج أمثال هؤلاء من البلد ضياع للبلد. لما يكون إنسان واستدل على هذا إنك لا تقري الضيف وتكسب المعدوم وتعينه على نوائب الحق، هذا واحد زي ده يطلع إزاي؟ كيف يخرج من البلد وخير متعدي إلى خلق الله سبحانه وتعالى؟ فلا يجوز لمثله أن يخرج من تلقاء نفسه، ولا يجوز لأحد أن يخرجه. إذا كان الإنسان يعني إذا كان نافعا للناس كما قلت، يعني مثل كالغيث حيثما وقع نفع، وعنده القدرة على أن يعامل الناس ويصبر، هذا بلا شك أفضل من الذي يعتزل، لأن الذي يعتزل إنما طلب سلامة نفسه. أما الذي اختلط بالناس وعنده يعني الصفات الجلد والكلام ده، فلا شك أنه لن يضر، لا أقول لا شك، لكن أقول أنه لن يضر ثم إنه سينفع، يعني المصلحة متحققة والمضرة موهومة. يبقى أنا لا أترك المتحقق يعني الموهوم. نعم. فدي برضو المسألة قدرات. نعم. طيب هي سألت أيضا عن حديث السوق، وحضرتك قلت أن حديث منكر، هل له أصل آخر صحيح؟ لا، الحقيقة كل الأسانيد التي وردت لهذا الحديث مضطربة يعني. طبعا بعض الناس ممكن يقول أن في من أهل العلم من صحح. أقول المسألة دي مسألة تصحيح تضعيف في بعض الحديث المختلف فيها، زي مسألة الاجتهاد في الفقه، يعني الفقهاء في حكم ما هم متفقين، مثلا في حكم ما كثيرا جدا ما اختلفوا، والخلاف في الفروع أكثر من أن ينضبط. فهتقول مثلا إن الشيخ الألباني يحسن الحديث ويقوي، وإنت مثلا بتضعف الحديث، إيه ما العمل؟ أنا أقول كما يقول أهل العلم في المقلد، يقلد من يعتقد أنه الأعلم في هذا الباب. فلو افترضنا جدلا أن هي الشيخ الألباني الأعلم عندها، وطبعا الشيخ الألباني أستاذي أعلم مني، الأعلم عندها خلاص، وقلدت الشيخ الألباني في هذا، أنا لا أرى جناحا عليها فيه. لكن إذا قدر لها كانت تفهم مواضع الكلام، وقدر لها أن تسأل عن السبب ولماذا هو ضعيف والكلام ده، فتكلمنا بحجة والكلام ده، يبقى خلاص لا يجوز أن تخالفه إلى غيره، وإلا الدنيا كده هتضيع. فأنا عايز أقول الاختلاف في تصحيح الأحاديث وتضعيفها زي الاختلاف في الأحكام الشرعية، هذا مستحب وهذا واجب أو هذا مكروه وهذا محرم، زي ما الفقهاء بيختلفوا، زي ما أي أرباب صناعات بيختلفوا، الأطباء منهم نفسهم قد يختلف لاثنين في تشخيص مرض واحد، واحد يشرق واحد يغرب، واحد يقول ده ما بيفهمش وتاني يقول ده اللي ما بيفهمش مثلا، ويكتب دواء واحد يقول ده مضر جدا لان اثاره الجانبيه دي ابدا ولا مضر ولا الكلام ده، ليه ده عامل ليه؟ عنده قناع مرضاه الذين كانوا ياتونه دائما ادالهم الدواء، لا ان ما فيش اثر جانبي عليه، ولا انه اتى بشفاء، انطبع عنده ان الدواء ده هو اللي ينفع. ارباب الصناعات يختلفون، دي مساله نظر، ولكن كلما تعمق كان المرء يعني من اهل الاستقراء وعمره طال في الفن وله وهو جيد النظر يصيب الرمية عادة. أنا لما هذا الحديث حققته قديما يعني، وجدت أن أسانيده مضطربة، وجدت أن حافظين كبيرين من العلماء سبقاني إلى هذا، أبو حاتم الرازي والدارقطني، كلاهما أنكر يعني هذا الحديث. وببحثي ومع طول السنوات الماضية، يعني أنا أول مرة حققته كان سنة 1409، كنت أنشر في جريدة كان اسمها جريدة النور، كانت جريدة إسلامية كانت تطلع زمان، فكان لي فصل فيها أو لي عمود فيها في الأحاديث، فكنت تعرضت لهذا الحديث ولا زلت أنظر فيه الفينة بعد الفينة، ويعني لم يتحول رأيي حتى الآن عن أن هذا الحديث منكر. نعم. أتلقى هذا الاتصال بعد إذن فضلتك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضل الشيخ أبو إسحاق. الشيخ يسمع. فضل. فضل. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. والله يعني حضرتك فرحان جدا بإني بكلم حضرتك. جزاك الله خيرا. حضرتك بعد إذنك أنا كنت عايز أطلب العلم عند حضرتك. فرج على قناة الحكمة. فرج على قناة الحكمة. طيب ماشي. بارك الله فيك. طب حضرتك اتصل بعد البرنامج. اتصل بعد البرنامج. طيب على نفس الرقم؟ على نفس الرقم إن شاء الله. جزاك الله خيرا. شكرا جزيلا. شيخنا الكريم، أخت كريمة بتسأل، هل يجوز الذبح لله بنية أن يرزقني الله الزوج الصالح؟ هو طبعا النسك ينبغي أن يكون مجردا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إدخال بقى رجاء بعد تجريد النية جائز. تعرف يعني مثلا كقول الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإنسان إذا يعني رجع أن الله سبحانه وتعالى يحفظ له ذريته والكلام ده فاتقى الله عز وجل في حياتي والأمر بالتقوى ينبغي أن يكون مجردا لله سبحانه وتعالى. لكن قال أن هذا السبب وسبيل إذا اتقى ربه عز وجل حق تقاته وقال قولا معروفا فيكون من عاقبة ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحفظ له ذريته. بس لابد أن يكون القصد مجردا لله سبحانه وتعالى ثم يأتي رجاء المرء بعد ذلك. يعني أصل العبادة أن تكون خالصة ولا بأس أن أرجو من الله أن يستجيب دعائي. طب هنا شيخنا طلب يعني جميل من حد من سوريا بيقول أسأل الشيخ أبو إسحاق بالله عليه إذا دخل الجنة إن شاء الله أن يشفع لي عند الله. الله يستعان الله يستعان. هذا كلام لا يجوز يعني أولا يعني ما هذا من الغيب ولا ندري من يسبق من. نعم. نحن لا نعرف مستقرنا. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار لكن لا نعرف مستقرنا. وأرجو أن الإخوة برضو في رسائل بتيجي زي كده والكلام أرجو أن يكفوا عن هذا. نعم. حتى أخي كريم بيقول أين أنت منذ سنين قد فاتنا خير كثير. لا والله أنا يعني إنما أنا يعني طالب علم وعلماؤنا الحمد لله متوافرون وبذلوا جهودا علماؤنا الكبار حتى الذين ماتوا منهم والذين بقوا أسأل الله أن يطيل في أعمارهم يعني هم الخير والبركة. بنحفظك شيخنا ومعنا اتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. أنا أسأل عن بعض السنن إن شاء الله. تفضل يا أخي. بسأل عن حديث الجلسة بعد الفجر حتى الضحى. الجلسة بعد الفجر حتى الضحى. نعم. وحديث أن الدعاء مستجاب عند السفر. نعم. وحديث قراءة سورة الكرسي بعد الصلاة آية الكرسي وحديث أن قراءة المؤتم في الصلاة قراءة سورة الفاتحة يعني هل هو واجب يعني ولا لا وصلاة التسبيح صحة الأحاديث يعني. طيب ماشي بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير شكرا. الحياة الأخوة ما شاء الله ما صدقوا أن الحوار اتفتح فالأسئلة ناخد الأسئلة دي شخنا سريعا يمكن مرتبطة بموضوع السنة المبتدعات. أكيد يقصد الجلسة بعد الفجر حتى شروق الشمس وحديث العمرة التامة. هو الحديث يعني أخرجه الترمذي وحسنه. يعني حضرتك ترى بأن الحديث حسن. نعم. طيب مسألة الدعاء مستجاب عند السفر والله يعني لا يحضرني الآن شيء فيه. نعم. قراءة آية الكرسي بعد الصلاة الشيخ الألباني صححها الشيخ الألباني. قراءة المؤتم للفاتحة لا وطبعا في قراءة الفاتحة خلف الإمام فيها ثلاثة أقوال. نعم. أعدل الأقوال فيها قول المالكية أنه إذا يعني في السرية يقرأ وفي الجهرية ينصت لقراءة إمامه إلا إذا كان الإمام يترك فرصة للمأموم فحينئذ القراءة خير من السكوت لأن ما فيش حاجة اسمها واحد واقف في الصلاة لا يفعل شيئا. فإذا كان أنا أصلي في مسجد له إمام راتب وأعلم أن الإمام عادة بعد الفاتحة يترك فرصة للمأمومين ليقرأوا فحينئذ يقرأ. أما إذا استأنف القراءة مباشرة بعد آمين ولم يترك فرصة فالأصوب أن ينصت لقراءة الإمام في الجهرية. وكما قلت هذا يعني أعدل الأقوال وفيه جمع للأدلة التي ظاهرها التعارض يعني. وإن لم يدرك المأموم وقتا للقراءة الفاتحة خلص يعني لا شيء عليه إن شاء الله. لا ما فيش عليه حاجة طبعا لأن قراءة الفاتحة ليست ركنا. طبعا أقل العلماء ما ذهب إلى ركنيتها أقل العلماء لكن كثير منهم ذهب إلى وجوبها ومنهم من ذهب إلى عدم الوجوب وأن الصلاة تجزئ بلا فاتحة يعني. لكن طبعا هو كما قلنا أوسط الأقوال هو قول المالكية. حديث صلاة التسبيح شيخنا والله صلاة التسبيح الحديث ده يعني صححه كثير من أهل العلم وضعفه كثير من أهل العلم أيضا وبعض العلماء زعم أنه باطل أو موضوع وطبعا لا يرقى لهذا. لكن الذي يعني أنا يعني أميل إليه أميل إلى تضعيفه وأنا كما قلت كثير صححوه وكثير ضعفوا له، أو حتى قبل الشيخ الألباني كثير علماء كثيرون يعني الحقيقة. لكن يعني أنا أعجبني فيه بحث الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في حاشيته على الفوائد المجموعة للشوكاني، وأنا لم أستوفي البحث كاملا، وإن كان يعني البحث القديم اللي أنا يعني عملته على هذا الحديث يجعلني أميل إلى تضعيفه. نعم. طيب شيخنا معنا اتصال من السعودية بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ يسمع. تفضل. السلام عليكم. كيفك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخ. بس أنا كنت أتناقش مع شخص شيعي حول صحة حديث أنا مدينة العلم وعلي بابا. وعليهم بابه. وعليهم بابه. نعم. عن صحة هذا الحديث. فأنا بحثت في الموقع اللي يقول الشيخ وسام اللي هو الدرر السنية. شفت إن الحديث منكر وموضوع، فودي يعني تعليقك أنت على الحديث. وأيضا الشيخ أنا ذكرت إن قلت للشخص هذا، قلت عبد الله بن عباس هو أعلم من علي، فما حكم قولي هذا؟ إن عبد الله بن عباس أعلم من علي بن أبي طالب. طيب شكرا في الكريم. حضرتك تحب أن تعلق على قولي؟ طبعا. أنا مدينة العلم وعلي بابها باطل باتفاق المحدثين. لا يصححه إلا أهل البدع. بس وفي واحد مبتدع يعني. وفي واحد مبتدع له كتاب في تصحيح تصحيح هذا الحديث يعني. لا أنا أقصد قول الأخ لما قال له عبد الله بن عباس. لا أعلم طبعا من علي. لا هذا خطأ. هذا خطأ لا شك عند كل العلماء. من أهل السنة والجماعة، إيش علاقة بالطائفة الأخرى؟ من أهل السنة والجماعة أن علي بن أبي طالب أعلم من ابن عباس، لا يمتلي في هذا أحد. أنا أعتقد أنها زلة لسان من الأخ يمكن دفعه الحماس. ليه؟ لأن الشيعة عندهم عبد الله بن عباس غير معتبر. ليه؟ لأن يرون أنه داهن معاوية، وحتى العباس بن عبد المطلب نفسه، بل وحتى يعني حتى الحسن ابن علي ذاك السيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين كبيرتين من المسلمين، لا يحتفون بالحسن ولا بذرية الحسن. ليه؟ لأنه ترك الخلافة لمعاوية في عام الجماعة. إزاي بقى يترك الخلافة لمعاوية الكافر أو الفاسق عندهم الكلام دوت، فيروا أنه فرط، وذلك إزاي؟ فهم طبعا. لكن أنا نرجو أن إخواننا برضو هم في غمرة الحماس ألا يخالفوا أهل السنة والجماعة في هذا. لا شك أن الخلفاء بترتيبهم كل واحد أعلم من الآخر بترتيبه. يعني حاول زيك حتى بيستدل العلماء بمسألة الأعلمية دي بأن الذي فات أبا بكر من السنة أقل بكثير من الذي فات عمر، والذي فات عثمان أكثر بكثير من الذي فات عمر، وهكذا. يعني يقولون الذي فات عمر مثلا حنفترض يعني فات أبو بكر الصديق حديثا واحدا مثلا، حديث الميراث الجدة خلاص اللي سأل عنه الناس. عمر الخطاب مثلا فاتته 10 مسائل لم يعلم فيها السنة. عثمان بن عفان فاتته مثلا 15 مسألة. علي بن أبي طالب فاتته 20 مسألة. يعني يقول لك إيه؟ يقول لك المسألة بالترتيب. ويمكن يعني الجزء الذي ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو جزء ماتع ورائع، وأنا أوصي الحقيقة بقراءته، اللي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 10 أسباب لاختلاف العلماء. ليه العلماء بيختلفوا؟ ذكر 10 أسباب. الحقيقة أنا لم يصنف مثل هذا الكتاب في بابه. ذكر بقى إيه؟ إنه كلام الشافعي بقى أظن ما من أحد منا إلا وتعزب عنه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن أي إنسان بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان جليلا تفوته سنة السنة. وبدأ يدلل بأمثلة مع عن أبي بكر وعن عمر، تجد برضو كل يعني المسألة كما ذكرت يعني. نعم. شيخنا الكريم معنا الشيخ الأستاذ خالد عبد الله على الهاتف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. السلام زي حضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك ويكرمك يا سيدي ويجزاك خيرا على هذه الاستضافة الطيبة لفضيلة الشيخ. الحمد لله. الحمد لله على سلامته وشفاه الله وعافاه. الله يسلمك. أنا مش هطول، أنا 3 نقاط سريعا يعني. تفضل. أما النقطة الأولى، أولا جزا الله الشيخ خيرا على هذه التأصيلات وعلى مسألة الرسالة اللي المفروض توصل للدعاء عن طريق الاس ام اس أو البار اللي تحت، إنه أحيانا بتعظم شأن الدعاء جدا لدرجة ممكن تدخل الفتنة على قلب من ليس متأصلا. يعني نحسب فضلة الشيخ عنده تأصيل وتعلم على أيدي علماء كبار، فيمكن وقفته قدام هذا الكلام انه لا يجوزه، قد لا يفعل ذلك كثير من الدعاة البسطاء لزي حالاتي ويفتنوا بثناء الناس وانت اعلم واحد يا دكتور وكلام يزدجنا كثير. دي حاجة. الحاجة التانية الحقيقة كنت بس اتفضلت شيخا حالة مهمة جدا، هل الترك دليل على المنع؟ ان دي قضية كبيرة قوي، زي اللي بيختلفوا في مسألة تكرار العمرة في السفرة الواحدة، اللي يقول لك النبي ما عملهاش ويقول لك بس ما نهاش عن فعلها لما تركها. الحاجة الثالثة والأخيرة الحقيقة، بعض المنتديات بعد ما ابتدى الشيخ يتكلم عن البدعة بهذا الشكل، وأخونا الدكتور مازن السلساوي تبع الشيخ في هذا جزاهم الله خيرا، بيبتدي يقول يا جماعة عندنا قضايا أهم من كده بكتير، مش معنى بتنتفضوا قوي لما نتكلم في حاجات زي كده، ما بتنتفضوش مش عارف على ظلم مين وترك غزة في إيه، ويدخلك في طريق تاني خالص كأنه عايز يحسسك إن المشايخ يعني انتم بتتكلموش ليه بغزة وبتتكلموش في احداث مثلا الدائرة، وابتدتوا تنتفضوا لما بعض اهل البدع مثلا يحاولون ان يؤثروا لدبعيهم في المجتمع المسلم. جزاكم الله خيرا وربنا يرضى عنكم يا رب. اشكرك يا شيخ خالد على هذه المداخلات الطيبة، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. يمكن انطلاقا من هذا السؤال، الكلام ده ما يعني ما يحتاج الى ابحاث، الى ابحاث طيب. عايز وقت يعني. عايز وقت. نعم احنا الحقيقه الوقت اوشك على الانتهاء. كان في احد الاخوه على شريط رسائل شيخنا بيسال، هل فضلتك مصنفات في الاصول الفقهيه؟ لا، لكنها مبثوثه في كتبي، يعني لما تيجي مثلا فرصه لذكر اصل بذكره. لكن مصنف زي الحديث مثلا، انا يعني ما لم يعني عندي في العلم المصطلح كتاب وصلت فيه إلى بحث المعلل ثم وقفت، اللي هو شرح ألفية السيوطي. هذا ما زال مخطوطا، يعني كتبت منه حوالي 3 مجلدات وثم توقفت منذ فترة طويلة. فأنا لم أصنف في الأصول. طب شيخنا الكريم، حديث اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا وأحشرني بزمرة المساكين، أحد الإخوة الكرام كان بيسأل عليه على شريط حسن. حديث حسن، حسن أو والمسكنة هنا معناها مسكنة القلب، يعني معناها مسكنة وليس معنى ان انا اكون مسكين، يعني ان انا اكون فقير، ان انا اكون فقير عشان احشر. لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان غنيا، فقد اكرمه الله عز وجل بالفيء. نعم، لكنه تركه زهدا. يعني تبارك الله فيك. شيخنا الكريم معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخي احب اتكلم مع الشيخ ابو شهاب الخوي. اتفضل الشيخ، اسمعك اتفضل. تفضل بسرعة على المباشر. نحن نسمعك الشيخ، يسمعك، تفضل يا أخي الكريم. بين كيف تأخذ العلم من أهل العلم؟ كيف تطلب العلم من أهل العلم؟ هو طيب، في سؤال آخر. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله. أحبك الله عز وجل. يا شيخ، كيف أخذ العلم من أهل العلم؟ نعم، كيف؟ بارك الله فيك. اسمعنا من الهاتف وانقطع الاتصال، خلاص اسمع بقى من التلفاز. شيخنا الحبيب، هذا السؤال يعني مهم جدا من إخواننا في الجزائر، هل تحب أن نعلق عليه الآن ولا ترجئه؟ هو طبعا سؤال مفتوح جدا، مفتوح يعني. جدا مفتوح جدا، يعني لأن طبعا العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالمهم. يعني مش كل علم يصلح للإنسان، بل ينبغي أن توظف العلوم كلها لنهاية الإنسان، لأن أعبد ربه سبحانه وتعالى. فهناك فرق بين طالب العلم الذي بين الذي يتعلم على سبيل النجاة وبين الذي يتعلم ليعلم، هذا له عدة وهذا له عدة. فطبعا يعني بسط هذا أعتقد يحتاج إلى حلقة أو حلقتين. نعم، معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي وسام، أتفضلي. جزاكم الله خيرا وثبتكم على الحق، وأعانكم الله وأمدتكم يا رب بفضله ومدده، فهو نعم المولى ونعم النصير. من فضلك أكلم شيخ الفاضل. تفضلي شيخ. اسمع، تفضلي. شيخي أبي إسحاق، تفضلي. شفاكم الله وعافاكم. الله يحفظك. أتمنى أن تصفني الكلمات لأني أراها تتفلت الآن مني. والله يا شيخي يعني أراكم نبرصا لنا على الحق، أدعو الله أن يثبتكم على الحق وأن يطيل في عمركم، أن يجعلكم زخرا للإسلام وللمسلمين. لي عدة أسئلة. الأول، هل جائز أن تكون المرأة شغوفة لطلب العلم أم الواجب عليها أن تكتفي بما ينفعها في إطار كونها زوجة وأم. الثاني، نعم، هل يجوز الشماتة في من ظاهرهم أعداء للمسلمين وهم منهم إذا أصابتهم مصيبة أم لا يجوز؟ السؤال الأخير هو قد يبدو أنه ملوش علاقة بالدين، لكن يعني هو أحسب أنه كده، ولأنه الحقيقة أنا محتاجة فيه لرأي فضلاتكم بالذات. نعم. حقيقة أنا مريضة بقالي سنين طويلة عمري كله، وكل ما أروح لطبيب يقول لي توتر وعصبية وكلام ده كله. يعني أنا أدين لله أني في خير وفضل كثير جدا، وأنا عم الله علي بمزيد من الفضل، ويعني عندي رضا تام بما قسم الله لي، ولكن عندي حاجة أنه أنا ما برضاش عن نفسي أبدا، إن عملت أو لم أعمل، إن قلت أم لم أقل، دائما في حالة سلخ لنفسي، وأنا أعني المعنى في ظاهره، سلخ، أمسك صوت لنفسي دائما، إن فعلت وإن لم أفعل، زاد عملي في البر أو الخير أو العبادة أم قل، أسلخ نفسي دائما، حتى إذا وصلت لما أعتقد أنني أرضى عنه أقول نفسي وما أدراكي أنه قبل. هل هذا طبيعي أم وسواس من الشيطان أم هو مرض نفسي أحتاج فيه إلى الذهاب للطبيب؟ وأسألك بالله أن تجيب علي، لأني يعني منذ يومين فقط أشتكي ألما شديدا جدا في معدتي، وأقر الطبيب، وكلما ذهبت إلى طبيب بمرض يقول لي هذا الكلام أن الأمر توتر وعصبية يصيبك بكل هذه الأمراض والآلام. فأجبني، بارك الله فيكم وسدد أوقاتكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل نعلق على الأخير؟ نعم، نبدأ بهذا السؤال الأخير اللي هو في استحلاف بالله. يعني هي طبعا كما تقول تسلخ نفسها، بمعنى أنها تراقب نفسها بشدة وتؤنب نفسها حتى وإن فعلت صالحا تقول لعله لم يقبل. هل هذا طبيعي؟ لا، مش طبيعي طبعا. هو بكل أسف من مداخل الشيطان للعبد حتى يكف عن العبادة أن يوصله إلى درجة اليأس، أن مهما فعل أنه لم يفعل ما يجب عليه أن يفعله. يعني تصلي وتطيل في الصلاة وتبقى مستحضرة، يجي الشيطان يقول لها انظري إلى العباد، أنت إيه اللي عملتيه؟ أنت ما عملتيش حاجة. تقرأ القرآن، مهما تقرأ تلاقيها قلقة، يوم داخل في دماغها فكرة إيه؟ لا، سيب القرآن دلوقتي وهات التفسير، خلاص؟ تقوم سايبة القرآن وجايبة التفسير، تقرأ بس ورقتين يقول لها طب خلاص هاتي بقى الفقه، تمام؟ تبتدي تنتقل من علم لعلم، ولم تحصل لا هنا ولا هنا ولا هنا. هو المطلوب من العبد إيه؟ المطلوب من العبد أن يبذل أقصى ما في وسعه حتى وإن كان قليلا. يعني في إنسان سقف الاستطاعة كده، واخبرك واحد سقف الاستطاعة كده، أنا لا أستطيع أن أصل إلى هؤلاء، كلما حاولت سقطت. هو ده اللي بيدخل الإنسان في مرحلة اليأس وعدم الرضا الدائم عن النفس، فييأس المرء، أقصى ما عندي فعلته ومع ذلك أنا غير راضي. ده من مداخل الشيطان الخفية. ينبغي للمرء أن يبذل أقصى ما عنده أن يستمتع بالعبادة. أنا مش فاهم أن واحد يبقى بيعبد ربه عز وجل وهو متوتر، الأول يمرض. ما أنا فاهم، أنا يعني يتوتر إلى درجة المرض أن يمرض، مع أن العبادة شفاء وسلام لله، شفاء وسلام نفسي. يعني الإنسان إذا كان مهموم بيغسل نفسه بالعبادة، فتبقى العبادة هي مصدر القلق والتوتر. لا، دي أنا شايف أن هذا دخل في باب الوسواس. يعني فيه أنا المسألة زيك طويلة. أنا شايف أن الأخت أرى أنها يعني تكلمني، نعم، حتى يعني أبسط المسألة أكثر من هذا، يعني لأن نعم. إذن أختنا الكريمة أم أحمد، يمكنك الاتصال على رقم الاستوديو 35 70 21 50 بعد البرنامج مباشرة، ليتفضل الشيخ الكريم بالرد عليك. شيخنا الحبيب، في بعض الأسئلة سريعا كده، حديث رحم الله المرأة المتسرولة صحيح أم لا؟ حديث المتسرولات ضعيف جدا. وحديث يزيد الرقاشي اللي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال له ما لي أراك متغير اللون، النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل هكذا. هل هذا الحديث صحيح؟ لا يزيد الرقاش معروف أنه متروك. متروك الحديث. نعم. شيخنا الكريم، كانت الأخت سألت عن مكس النساء في البيوت، متابعة الفضائيات أو غيرها من ناحية طلب العلم، وعدم خروجهن للصحبة الصالحة كما تقول يعني في المساجد وحلق حلق القرآن وكذا، يصيبهن بالفتور، فما رأي فضلتك؟ لا، إذا خرجت المرأة فلتخرج بقدر، بقدر عفوا، فلتخرج بقدر بقدر. في ناس فتحنا تطلع من معهد لمعهد ومن معهد لمعهد ومن معهد لمعهد ومن مجلس لمجلس والكلام ده، وبعدين تيجي تبص في البيت من وراء تلاقي في مشاكل بسبب ايه؟ اهمال البيت والكلام ده. يعني تقول لك انا مش مقصر، انا جايب خدامه تكنس وخدامات تطبخ وخدامه اللي مش عارف الكلام ده وانا اتفرغ طلب العلم. لا، احنا عايزين، انا زي ما قلت منذ قليل، العلم ان طلبته كثير. يعني في بعض العلوم انا شايف انها لا تصلح لكل النساء، تصلح لبعض النساء، زي علوم الآلات. يعني في أخوات عندهن شغف بالغ بيدرس مصطلح الحديث ودرس أصول الفقه والكلام ده، وده كلام جيد. نعم. بس مش كل النساء. فأنا شايف إن عقد مثلا حلقات في أصول الفقه مثلا والكلام ده هو لعموم النساء لا أرى له جدوى. ممكن ده يدرس لبعض النساء من أصحاب الملكات. إنما الإنسان ينبغي أن يحرص على العلم الذي يعينه على العبادة. نعم. أنا آسف شيخنا الكريم المقطعة، ولكن أنت تعلم أن الحجز الأقمار الصناعية معنا مع قناة الحكمة بالدقيقة والثانية، فالمخرج يقول لي خلص وإلا هيقطعوا علينا. فبدل ما يقطعوا علينا اسمح لي أشكر حضرتك على هذه الحلقة الماتعة، أشكرك شكرا جزيلا، وأتوجه بالشكر للسادة مشاهدي قناة الحكمة. نأمل منكم المزيد من التواصل معنا، انتظرونا يوم الأحد على الهواء مباشرة من الساعة 9 مساء بإذن الله مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي على الهواء مباشرة من الرياض، ثم يتبع ذلك برنامج الحياة الطيبة أيضا من الرياض لفضيلة الشيخ خالد الشايع، وبعده برنامج همسة حوار مع الأستاذ محمد المالكي من الرياض أيضا. فانتظرونا دائما على شاشة قناة الحكمة وكل جديد، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.